لقاء مع الفترة السياحية كل يوم خميس رئيس التحرير أحمد زياد. هندسة الهواء نادر راشد. وأهلا بكم وأهلا بالمخرجة نسرين نبيل. أهلا بكل متابعي هذا اللقاء الأسبوعي عن الفترة السياحية وأخبار قطاع السياحة إيه نتعرف عليها النهاردة من خلال عدة مكالمات مع متخصصين في مجال السياحة. نبدأ بهذه المكالمة مع ضيفنا الكريم نائب رئيس اتحاد النقل الجوي والخبير السياحي يسري عبد الوهاب. أهلا بك أستاذ يسري. أهلا بك يا سليمان وأهلا بجميع السادة مستمع البرنامج العام في كل مكان في مصر وخارج مصر. دايما بتنورنا أستاذ يسري بأخبارك المتفائلة الإيجابية اللي كلها فيها خير إن شاء الله. الله يسلمك. طمنا أستاذ يسري عن قطاع السياحة والجديد إيه؟ هو الحمد لله القطاع السياحي بيمر خلاص بمرحلة التعافي وبدأت بالفعل جميع أنظار دول العالم بعد الجهود المبنية اللي عملتها القيادة السياسية في مصر في داخل مصر وفي خارج مصر. الصورة ابتدت تتبدل عند العالم كله. الحمد لله رب العالمين أصبحت أكثر إشراقا وأكثر إضاءة. النهاردة ابتدى يعني كل تور أوبريتور ومنظمي الرحلات الخارجيين تتجه أنظارهم إلى مصر. ابتدت الحجوزات بتاعت الفنادق تزيد ترجع بقى ريمة لعادتها القديمة. النهاردة ابتدت البحث عن الدفء بتاع الشتاء بتاع الأقصر وبتاع أسوان. السياحة الثقافية يعني ابتدت تتحط على منظومة وخريطة السياحة العالمية من جديد. باكورة أنا بعتقد يعني الهدية اللي مصر عملتها للعالم هديتين في وقت واحد. هدية الملك توت عنخ آمون بيعمل جولة حوالين العالم جولة مبهجة سلطت الأضواء على مصر ثم في حدث كبير وفريد وبيحصل على أرض مصر إن شاء الله في أكتوبر اللي هو أوبرا عايدة هيكون في ما بين الأقصر وأسوان. سمعنا يا فندم إن كامل العدد عرضين كامل العدد ربنا يزيد ويبارك. هو الأهم عدد الكراسي اللي هي كامل العدد. مهم إن هي أنظار وعيون العالم تتجه إلينا والإعلام بيتجه إلى مصر. دي هي النشان والوسام اللي هو الذهبي اللي بيتحط على صدر مصر والمصريين. نعم. مصر فعلا يعني جديرة في المقام السياحي. الظروف اللي مرت كلنا عارفينها لكن الحمد لله بدأت من جديد السياحة انها تتعافى والجميع في انتظار عودة المواسم إن شاء الله رب العالمين. هتجد يا حضرتك الانتعاشة دي بتوصل وبتعلي أسعار الخدمات السياحية في مصر نظرا للإقبال اللي هو الكبير عليها. نعم. طيب الخبير السياحي نائب رئيس اتحاد النقل الجوي يسري عبد الوهاب، في عندنا خبر بيقول وزيرة السياحة تعلن الشراكات الدولية للترويج للمقاصد المصرية. احنا عاوزين بس يعني اللي سمعنا دلوقتي يفهموا المعنى ايه والمغزى. هو بالفعل النهاردة الجهود الحثيثة اللي بتقوم بيها وزارة السياحة وهي تنشيط السياحة ومن قبلهم الناس اللي هي شغالة أصحاب ورؤساء شركات السياحة اللي هي بتقوم للترويج السياحي لمصر. النهاردة القطاع الحكومي ابتدى يعمل برامج واتفاقيات مع شركات اللي هي متخصصة في السوشيال ميديا. عارفين وكل السادة المستمعين في كل مكان عارفين ان السوشيال ميديا بقت حدث يومي يعني خلى العالم كله قرية صغيرة. اتعاقدت وزارة السياحة مع احدى الشركات اللي هي الكبيرة في مجال السوشيال ميديا بحيث ان هي تقوم بالترويج الى المقاصد السياحية المصرية وكل بلغته. يعني الألمان بتسوي لهم باللغة بتاعتهم، بيحط لهم في الأيام الأكثر إقبالا على تداول صفحات السوشيال ميديا اليابان بلغتهم، الصين بلغتهم، الفرنسيين بلغتهم، وهكذا. فالنهاردة ما بقيناش نبعت رسالة واحدة إلى العالم، بل تنوعت هذه الرسائل. يعني أنا النهاردة إنسان مصري، وحقول إنجلترا ولا فرنسا بتعمل دعاية سياحية للراغبين في دولتهم، فلو جاء النهاردة عمل الإعلان بالإنجليزي ولا بالفرنساوي يعني مش هيظبط معايا. طب لكن لو عمله لي باللغة العربية بتاعتي، بالمصري بتاعي، باللغة اللي أنا أقبلها، معتقد كتير جدا إن أنا حنصت وحسمع وحشوف وحتابع وحرائب وحتابع كمان. فإذا الحدث ده كويس جدا، يعني من شأنه إن هو الترويج بقوة للسياحة المصرية في كل دول العالم. الخبير السياحي يسري عبد الوهاب، تايم تختار جبال محافظة البحر الأحمر وترشيحات أفضل 100 مكان لزيارة خلال 2019. الغردقة بتنافس باريس وروما بقوائم ترتيب أدفايزر والإشادات دولية في عرض مستمر. أنا لو اتكلمت على المنتوج السياحي المصري، أنا مش هلاقي له زي في العالم. يعني لو جبت مدينة فريدة في العالم كله زي الأقصر، يعني احنا بنقول اكثر من ثلث اثار العالم او اكثر من ثلثي اثار العالم. دي منطقه فريده، جبال البحر الاحمر بتنوعها الفريد، الجغرافيا الطبيعيه اللي ربنا وهبها لمصر، دي مش هتشوفي زيها، مع تناغم الصحاري مع الجبال، الوان الجبال نفسها. ده غير الثروات، خلي الثروات دي داخلية عندنا، لكن وخلي الجو برضو عندنا، يعني ده لوحده. الجو ده ما تلاقيهوش مثال في العالم. أيوة. شتاء أو صيف. يعني البلاد بتاعتنا أو ربنا وهبها من الطبيعة بخير فعلا، دي كنوز الأرض موجودة هنا في مصر. تعالي اتفرجي حضرتك على سياحة الصحاري، احنا فقط لغير احنا ينقصنا التنظيم والتوجيه والتخطيط. نعم. كل دول مجتمعين عند رب الخلاط، هنطلع سياحة صحراء، هنطلع سياحة برية، هنطلع سياحة تسلق جبال، سياحة تزحلق على الرمال، هنطلع سياحة علاجية، هنطلع سياحة استشفائية، هنطلع سياحة رياضية، سياحة فنية. يشوفي حضرتك أنواع السياحات المتعددة اللي هي موجودة على أراضي مصر، السياحة الشاطئية، السياحة الترفيهية، سياحة الشوبينج، كل دي موجودة على الأراضي المصرية. إحنا فقط لغير ده يعني بيميزنا كتير جداً عن باقي بقاع العالم. وده اللي دفع مجلة تايم الأمريكية لاختيار هذه الجبال الجميلة، سلسلة الجبال الجميلة، ضمن أفضل المناطق اللي لازم السائح يزورها في 2019. أكيد طبعا، أنا بضم صوت لصوت حضرتك إن فعلا المشاهدات اللي هي على أراضي مصر الفريدة، سواء كانت مناطق البحر الأحمر، الجبال بتاعتها، سيناء، كنوزها، أرض الفيروز، المساجد، الكنائس، المعابد اليهودية، الواحات، النهاردة لازم ان انا استغل كل حدث بيحصل على ارض مصر لجذب السياحة، للتنشيط، للاعلام السياحي. يعني عندي الواحات، عندي مهرجان التمور، مهرجان التمور ده انا المفروض اعمله مهرجان عالمي، ادعو لكل العالم، ادعي فيه وكالات الانباء. النهاردة الاحداث اللي هي يعني اللي احنا بنفتكرها صغيرة لانها بتجري على وطننا العزيز، على ارض وطننا العزيز، لكن دي كبيرة جدا عند الاخرين. النهاردة حاجة زي كده، شوفي حضرتك، ممكن تشتغل منطقة على مهرجان سنوي فقط لغير. المهرجان السنوي ده هو الغرض منه لفت الانظار الى مثلا منطقة الواحات. نعم. مجرد ان اتلفتت الانظار هتبص تلاقي حضرتك طلع بقى ايه، فنادق هناك على السياحه اللي هي موجوده، الدفن بالرمال، الاستشفاء بالمياه المعدنيه، الاستمتاع بالصحراء، والاستمتاع، عارفه في حضرتك في يعني من انواع السياحه كمان مشاهده الطيور. نعم. الطيور اللي هي مهاجره ما بين الفصول، فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف، دي موجودة، وطبعا في سياحة رصد النجوم مش هتلاقي أصفى من الأجواء المصرية كل ما بتخرجي بره على الريف أو على الواحات اللي هي منتشرة في صحراء مصر، هتلاقي الكثير منها. مصر دي حاجة فريدة في العالم، يعني أنا واحد من الناس عندي خبرة بسيطة خالص، أنا لفيت معظم دول العالم. الحمد لله ما بتلاقيش مثال لهذه الدولة اللي حضاها الله وذكر في القرآن وفي الجيل وفي التوراة. أكيد ربنا أنعم عليها، ربنا يحميها ويحافظ عليها دايما، وتحيا مصر. وبشكرك جدا لوجودك معانا الخبير السياحي يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي، شكرا لك يا فندم، دايما نلتقي بك ويعني طاقة إيجابية دائمة، شكرا لك يا فندم. أشكرك. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم التحية، وإليكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم رسالة من رئيس جيبوتي تتعلق بالعلاقات الثنائية وأطر التعاون المشترك بين البلدين. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال تفقده مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان أن المركز يقدم منظومة متكاملة من الخدمات. دكتور مصطفى مدبولي يوجه خلال جولته التفقدية بمنطقة مصر القديمة بالإسراع في أعمال الإزالة وتطوير المنطقة. رئيس الوزراء السوداني يؤكد تطلعه لإقامة علاقات استراتيجية مع دولة جنوب السودان. قوات الاحتلال الإسرائيلية تكثف وجودها العسكري وتنصب الحواجز الأمنية بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة تهدد بتوقيع عقوبات على الأشخاص الداعمين لجماعة حزب الله في لبنان. روسيا تعرب عن قلقها إزاء احتمال استئناف الولايات المتحدة لتجاربها النووية. الولايات المتحدة تفعل معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل 10 دول من أمريكا اللاتينية ضد فنزويلا. الصين ترحب بقرار الولايات المتحدة تأجيل زيادة التعريفات الجمركية على وارداتها الصينية بقيمة تقدر ب 250 مليار دولار. وأخيرا، استمرار المواجهات بين مسلحي حركة طالبان الإرهابية والقوات الأفغانية بالقرب من قاعدة عسكرية لقوات الكوماندوز في العاصمة الأفغانية كابول. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم، ونعود ونلتقي في الثانية والنصف إن شاء الله مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. ونعود مستمعينا لفقرات فترتنا المفتوحة عن عالم السياحة زي كل يوم خميس من 1:05 وحتى 2:10، بنستضيف نخبة من خبرائنا المختصين في مجال السياحة، نتعرف منهم عن الجديد في هذا العالم، عالم السياحة، العالم الذي من شأنه إضافة الكثير والكثير لاقتصاد البلد. شكرا، ودائما أنتم معنا على هذه الموجات. من دوت سلم تولي للساغة للغرية، ولا دايرة بلف ودور من الصبح للعصرية. من دوت سلم تولي للساغة للغرية، ولا دايرة بلف ودور من الصبح للعصرية. على صبري يكون مش قادر ويكون مر بحنية، على صبري يكون مش قادر ويكون مر بحنية. محدش في الحب احتار يعرف دكان عطار، محدش في الحب احتار يعرف دكان عطار، ويد عليه كم امطار. صبري يكون حلو شوية، صبري يكون حلو شوية. نعرف المزيد عن الأخبار السياحية من خبيرنا السياحي محمد يوسف. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا يا أستاذ إيمان، إزاي حضرتك؟ منورنا دايما بأخبارك الجميلة يا فندم. الإذاعة منورة بيك وكل الناس اللي بتحب إذاعة البرنامج العادي. طب يلا طمنا بقى عن أهم الأخبار السياحية إيه؟ والله اهم الاخبار انه الناس احنا كناس بنشتغل في مجال السياحه بنستعد لموسم شتوي، نامل من الله انه هو يكون قوي ويكون كمان افضل من السنه اللي فاتت. الاستعدادات زي ما بيقولوا كده على قدم وساق. شكل الحجوزات في السنه الجايه هيبقى كويس وكبير، اسواق كتيره بتشتغل مصر ان شاء الله في الشتاء اللي جاي، اسواق اوروبيه، اسواق من امريكا الشماليه، من شرق اسيا، حتى من افريقيا. ان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون موسم جيد وقوي. عايز اقول لحضرتك انه برغم من الناس كلها كانت بتصيف في الساحل الشمالي وشرم والغردقة، انا لسه راجع من الاقصر واسوان، وكان عندنا كده زي رحله بنظبط فيها شويه حاجات. الناس متفائلين خير والامور كلها باذن الله تمشي بشكل كويس. لا احنا عاوزين بالتفصيل، وصف لنا الحاله ايه في الاقصر واسوان الايام دي، والاشغالات والسياح ايه وهما ماشيين في الشوارع، انطباعاتهم ايه، بيتكلموا عن ايه؟ معانا يا استاذ محمد؟ الخط بيقطع، من فضلك ممكن تتحرك بالتليفون شويه ولا الصوت مش واضح؟ لا هو حاليا واضح، بس قبل كده ما سمعناش حضرتك قلت ايه. اتفضل. قلت حضرتك انه نسب اشغالات في الاقصر واسوان مش عاليه نتيجه ان احنا في فتره الصيف. اكيد يعني احنا لو بصينا مثلا لحاجه زي الغردقه الساحل الشمالي في بعض الاماكن 100%. استاذ محمد من فضلك اتحرك بالموبايل شويه عشان الخط يبقى اوضح. معانا الخبير السياحي محمد يوسف معانا؟ طب هو الخط قطع الى ان يتم الاتصال. في موقع كندي رصد حوالي 10 اسباب بتجعل مصر واحده من اكثر الدول الساحره في العالم. الموقع اسمه The Travel، بيقول الأهرام وشرم الشيخ في المقدمة، والصورة المختلفة لأفريقيا عامل جذب للسائحين، والرمال البيضاء والشواطئ بتبهر الزوار الأجانب. الحقيقة الخبر الجميل ده، يعني احنا محتاجين ان احنا نشوف ايه هي الأسباب العشرة اللي على أساسها تم اختيار مصر. الخبر بيقول منها الأهرامات، وأهرامات الجيزة اللي هي واحدة من بين العديد من الأهرامات الجميلة، الهياكل اللي صنعها الإنسان بلمحة رائعة، وإزاي إن هي حتى الآن صامدة وشاهد على، يعني نقول على إيه، على يعني شيء جميل جدا من الإعجازات اللي تمت في زمن ماضي. كمان الموقع بيقول الأسواق، غالبية الأسواق في مصر اللي بيوجد فيها كل ما يحتاج إليه السائح، زي ما بيقولوا من الإبرة إلى الصاروخ. ثالث حاجة بيقول الشعور الجارف بالوطنية اللي بيعرض المصري وهو ماشي في الشارع ماسك العلم وبيعبر بطريقة جميلة جدا عن وطنيته. والحاجة الرابعة بيقول المصريون هم اللي وضعوا التقويم على اعتاد المصريون القدماء على استخدام تقويم شمسي بيقسم العام إلى 365. هو عموما موضوع كبير هنحاول ان احنا نستكمله مع خبرنا اللي عاد لينا من تاني، محمد يوسف. اهلا بك معنا مرة تانية. اهلا يا استاذ ايمان، معلش اعذرينا السبكة النهاردة مش كويس. لا ولا يهمك، الصوت كده واضح. اتفضلي. لما اتقطع الخط كنت بقرأ خبر جميل جدا عن موقع كندي ذا ترافل اللي رصد 10 أسباب جعلت مصر واحدة من أكثر الدول الساحرة في العالم، اللي منها على سبيل المثال الأهرامات وشرم الشيخ والصورة الجميلة اللي هي عامل جذب للسائحين، والرمال البيضاء والشواطئ اللي بتبهر الزوار. وكنت ببتدي أقرأ بقية الأسباب العشرة إيه. أنت إيه رأيك في الخبر ده؟ بص يا فندم، هو يعني طبعا المواقع يعني بتقول حاجات مبنية على حقائق. الحكاية كلها انه احنا مش منتظرين من بعض مواقع ان هي تقول مصر جميلة ولا لا. احنا لازم يكون عندنا قناعة داخلية انه بلدنا واحدة من اجمل بلاد العالم. بس اسمح لي يا استاذ محمد، احنا ممكن لما انا اتكلم عن بلدي زي ما بيقول تبقى شهادة مجروحة، لكن لما حد بره اللي بره الصورة بيشوف اوضح، فتبقى شهادة جميلة جدا واشادة جميلة جدا من الاخرين. أكيد طبعا أكيد إحنا ما حدش بيقدر ينكر ده. لكن أنا بتكلم على إنه لا، إحنا عندنا مقومات سياحية مش بس تخلي فيه 10 أسباب لمصر تتحط في الريادة، لا إحنا ممكن نحط 100 سبب و100 مكان لازم الناس تزورهم في مصر، لأن ما فيش زيهم في العالم كله. ما فيش في العالم كله أهرامات غير في مصر، حتى لو في بشكل ما او يعني بشكل مبنيه بشكل مختلف، لكن بالشكل اللي مبنيه في مصر وبالطريقه او بالعدد اللي موجود في مصر، لا ما اعتقدش ان في عندنا حاجه زي معبد دندره او معبد ابي دود او ابو سمبل. الحاجات دي مش موجوده في العالم. مش هتكلم عن الاثار بس، هتكلم عن شواطئ، هتكلم عن اماكن سياحيه، اماكن في البحر زي منطقه البلو هول مثلا في دهب. دي مناطق في العالم كله شواطئ، وفي في العالم كله اماكن دايفنج، بس بيبقى في اماكن متميزه للغايه مش متوفره لعدد كبير من الدول. فعشان كده احنا ما بنتكلمش بس عن 10 اسباب، احنا ممكن نحط 100 سبب تخلي مصر من الدول اللي لازم الناس تزورها واللي مطلوب زيارتها مرة حتى في العمر، زي ما بيقولوا كده وانت انا لايف تايم. فدي مهمة جدا. لا دي مهمة جدا يا فندم. طيب احنا عندنا برضو من الاخبار اللي بتستدعي التعليق عن الاقبال، يعني نقول الغير متوقع من السياحة الالمانية على مصر. لا هو مش اقبال غير متوقع، هي مفروض عودة على زي بيت. احنا كانت المانيا في السنوات من 2008 2009 2010 كانت بتمثل رقم واحد في عدد السياح اللي بيجوا مصر. يعني احنا بنتكلم في عدد سياح رقم واحد كان بيجي مصر. احنا عايزين نرجع تاني لده، فهي عودة على زي بدء، ده إقبال. ده احنا كده بنعيد الموضوع الى اصله اللي كان موجود عليه قبل كده في سنوات ما قبل انحصار الحركة السياحية في مصر. ده مهم برضو. ده مهم عن طريق ايه؟ ان انا بنشط الطيران من اماكن مختلفة جوه المانيا الى الأقصر الى القاهرة الى شرم الشيخ الى الغردقة، علشان اوفر اكبر قدر ممكن من المقاعد ان تسمح بعدد كتير جدا من السياح الالمان ان هم يكونوا متواجدين في مصر. انا عندي طيارات ممكن تنزل شرم الشيخ، ممكن تنزل الغردقة، ممكن تنزل مرسى علم، ممكن تنزل الأقصر، ممكن تنزل القاهرة. كل ده متاح ان انا عشان ازود الاعداد اللي قادمه من المدن الالمانيه. انا قلت غير متوقع ليه؟ لان في حرب شعواء ضد مصر واماكن مصر، وبيحاولوا ان هم يجتذبوا السائحين طبعا والمصلحه ليهم. اكيد طبعا، وده حاصل طول الوقت. يمكن طبعا في السنين اللي فاتت في اخر 4-5 سنين الحرب دي خدت شكل يعني غير شريف واتخذت مناحي غريبة من دول بعينها، علشان عارفين قد ايه السياحة بتأثر في المصريين وفي شغلهم وفي حياتهم، فبدأوا زي ما بيقولوا كده يتخذوا منحة غير شريف وغير غير عادل كشغل سياحة. لا هم بدأوا بيدخلوا في حتة تانية، يعني احنا نقدر بنفسنا ان احنا نتكلم فيها في دول زي دي. بس ان شاء الله ان شاء الله ده مش هيحصل، واحنا بلدنا واقفة على رجليها والامور ماشية تمام، وان شاء الله في حركة مستمرة. انا بس كان ليا تعليق صغير لما كنت بتكلم على موضوع الأقصر. نعم، في حركة وانا ليا برضو كلام عن الأقصر بس بعد ما حضرتك تقول. في حركة تجديد كبيرة جدا لكورنيش الأقصر، أتمنى إن هي تخلص قبل الموسم ما يبتدي، لأنه الشغل شغال مفتوح بشكل كبير. أتمنى إن المسؤولين عن محافظة الأقصر وعن الشركات المنفذة لتطوير الكورنيش في الأقصر إنه ينتهي قبل الموسم ما يبدأ. نعم. لأنه الحركة على الكورنيش والحركة الضيوفنا والزباين والمراكب وكده ممكن تتأثر تأثر جامد جدا لو الموضوع ما خلصش قبل بداية الموسم الشتوي. نعم. ده مهم جدا، دي رسالة أتمنى إن هي توصل. أنا شفت ده بعيني لما كنت هناك. أنا كنت هناك يوم السبت والحد، في حركة شغل كويسة بس محتاجة تخلص بدري عن كده. محتاجة تخلص عن بدري عن كده. ماشي. احنا بنتكلم من النهاردة 12 متوقعين ان الشغل هيبقى الموسم الشتي بيبتدي من شهر 10. في كمان قبرة عايدة معمولة في الأقصر في شهر 10. فده مهم جدا ان الضيوف اللي هيجوا يحضروا الأوبرا أو اللي هيجوا عشان يقضوا أجازتهم في الأقصر ابتداء من 10 وصعودا بعد كده لبداية لغاية موسم الشتوي يكون الموضوع خلص ويقدروا يستمتعوا بوقت جميل جدا على كورنيشلر. لما سألت حضرتك عن الأحوال الأقصر في أسوان إيه وقلت لي طبعا هو نسبة الإقبال مش عالية نتيجة الجو، لأن كان في خبر معايا بيقول رحلات البالون الطائر في الأقصر الحقيقة عادت تاني 8 رحلات واستقبال السائحين بالزهور والورود. يعني هل أنت شفت رحلة من الرحلات دي توصف لنا أستاذ محمد؟ طبعا. بصي حضرتك، هي الرحلة اولا هي البالون بيطير من البر الغربي لمدينة الأقصر. الرحلة طبعا بتستمر في الجو حوالي 45 دقيقة. الناس بتتحرك قبل شروق الشمس من الأماكن اللي هي مقيمة فيها، سواء فنادق سواء فنادق عايمة، وبينتقلوا إلى البر الغربي إلى منطقة الانطلاق، بيركبوا البالون. البالون بيطلع لمسافة حوالي 1000 متر أو 1200 متر فوق مدينة الأقصر. بيتفرجوا على كل معالم الأقصر من فوق. طبعا الصور الشكل والجو والمنظر بيبقى هايل جدا. طبعا هو مرتبط، بيبقى مرتبط بظروف تشغيل خاصة بالأفراد الجوية والحركة. ففي بعض الأوقات ونتيجة لظروف خاصة جدا بالجو وبالدرجة الحرارة بيتوقف طلوع البالون. طبعا هو بيرجع يشتغل من بداية الشتاء لأنه الأجواء بتبقى طبيعية جدا ومسموح إن هو يقدر يطلع. ناس تستمتع جدا برحلة البالون، بعد ما بينزلوا بياخدوا كده زي فطار خفيف في البار الغربي، ثم بيعودوا إلى الأماكن الإقامة بتاعتهم أو بيتكملوا برامجهم في الأقصر على حسب كل جسم حاجز فيه أو البرنامج اللي عندهم. بيرجعوا بالبالون برضو؟ هي تجربة من التجارب الممتعة للناس كتير قوي بتحرص إن هي تعملها لما بتكون موجودة في مدينة الأقصر. يعني ذهاب وعودة بالبالون؟ لا، الرحلة تبقى الذهاب وعودة بالعربية من الفندق الإقامة إلى البر الغربي والعودة. البالون بيبقى بيطير فوق منطقة البر الغربي ومنطقة المعابد ومنطقة الزراعات اللي بتقع جنوب مدينة الأقصر. طيب الخبير السياحي محمد يوسف، لو احنا قلنا في الفترة القادمة غير أوبرا عايدة، ايه على الأجندة السياحية؟ ايه الأحداث، أهم الأحداث اللي على الأجندة السياحية؟ والله هو في مجموعة من الأحداث اللي حصلة. عندنا طبعا مهرجان الجونة السينمائي، عندنا كمان بعض الأحداث المؤتمرات اللي موجودة في مصر. بس طبعا حدث زي أوبرا عايدة بيبقى حدث كبير، الناس بتبقى لأنه بقى له مدة كبيرة قوي ما تعملش في الأقصر. يعني أعتقد أنه هو هيبقى من الحاجات اللي هتساعد في تعريف وتقديم أكبر وأكثر لمدينة الأقصر في وضعها الحالي. أتمنى أنه كل الأحداث دي تساعد بشكل كبير ان احنا نقدم موسم سياحي ناجح وان شاء الله يبقى كمان مستمر. الاهم من ان هو يعني يبقى ناجح وكمان يبقى مستمر لفترات اكبر من كده. ما هو ده السؤال اللي كنت هسأله لك. بكده عادة أوبرا عايدة انها تكون حدث سنوي كل عام في مثل هذا التوقيت؟ والله هقول لحضرتك حاجة، يمكن انا مش متخصص شوية في الشؤون الفنية، بس يعني لو هي احنا نعتبرها حدث سياحي يعني ممكن التسويق له بشكل اكبر بحيث انه يجذب اكبر عدد من محبي فن الاوبرا في العالم. ليه ما تبقاش حدث سنوي؟ ما احنا عندنا مهرجانات السينما في العالم كله هي احداث سنوية. احنا عندنا هنا في مصر كمان عندنا مهرجان القاهرة السينمائي، وعندنا مهرجان الجونة السينمائي، وعندنا مهرجان الأقصر الافلام الافريقية. دي حاجات بقت سنوية خلاص. لكن هو المهم ان انا لما اعمل حاجة زي كده بقدم للمحبي هذا الفن كل ما هو جديد في حيث ان هم يقدروا يستمتعوا بالعروض دي في الاماكن اللي هتتعمل فيها، خصوصا بلد زي الاقصر، خصوصا ان أوبرا عايدة بتتكلم عن جزء من زي شريحة صغيرة كده من التاريخ المصري القديم اللي عملها فيردي خصوصا لافتتاح قناة. تمام. الخبير السياحي محمد يوسف، شكرا لوجودك معنا، ودايما نلتقي على خير، دايما تبشرنا بكل الأخبار الجميلة إن شاء الله. شكرا لك يا فندم. شكرا. في قعدة الصبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في طيبة ناس ولقمة عيش تجمع الفقير والبيت. في قعدة الصبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في طيبة ناس ولقمة عيش تجمع الفقير والبيت. على طول لقاء اليوم من فترتنا السياحية. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب، وشكرا مهندس الصوت نادر راشد، وشكرا لمخرجتنا نسرين نبيل.